يا نعيش حصريا على موقع DJKIMO.com. جيش هم اختيارين غيرهم ده ما فيش. هنا هو زهقنو هنا زيرو احباط لو جاي في لذاذة تدينا الو ومفيش زعلان هنا في روقان هنا في جدعان والقلب كبير هنا خف دم وحب يا عم القلب يضم تك كتير واحنا سوا سوا سوا ولا الهوى يشغلنا كل سنة سوا سوا ومعانا هنا ناس حلوة فرحة أجدع دوا ومش بتغلى علشان في ناس قلبها عنا واحنا سوا سوا سوا ولا الهوى يشغلنا كل سنة سوا سوا ومعانا هنا ناس حلوة فرحة أجدع دوا ومش بتغلى علشان في ناس قلبها عنا حلوين وجامدين وبنغني اهو حوالينا كده الناس الغاليين افراح ونجاح ومفيش احزان ولا هم كمان باي باي يا جراح ومفيش زعلان هنا في روقان هنا في جدعان والقلب كبير هنا خف دم وحب يا عم القلب يضم تك كتير واحنا سوا سوا سوا ولا الهوى يشغلنا كل سنة سوا سوا ومعانا هنا ناس حلوة فرحة أجدع دوا ومش بتغلى علشان في ناس قلبها عنا واحنا سوا سوا سوا ولا الهوى يشغلنا كل سنة سوا سوا ومعانا هنا ناس حلوة فرحة أجدع دوا ومش بتغلى علشان في ناس قلبها هنا بجد ما بنعرفش نفرح غير على موقع DJKIMO.com الناس للناس